ما يضر بالصحة ويضر بصحة آكله منهي عنه، والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. والدم أيضا حرم الله علينا الميتة والدم، حرم علينا الميتة، ما هو هذا من المستثنيات، لا حرم علينا الاستثناء مو في الآية لكن في التفسير، فحرم علينا الميتة والدم، الدم من المحرمات. ما هو الدم المحرم؟ المسفوح الذي يكون بعد النحر أو الذبح، وكذلك لو استخرج دم من حيوان وأكل هذا الدم يعني وهو حي، وهذه المسألة أيضا يعني الاستخراج والقطع من الحيوان وهو حي هذه أمرها آخر يعني وبيانها له موضع آخر، لكن الدم المحرم هو المسفوح. قد يستثنى أو ما نقول قد يستثنى من هذا الدم الكبد والطحال، فالكبد فيها الدم وهي مجموعة أو يعني شيء يعني مجموعة يعني كأنها جمعت من الدم أو تجمعت من الدم، وهي معروفة بالكبد، فالكبد حلال وإن كانت بهذه الصفة وبهذه الكيفية، ولهذا استثناها الله تبارك وتعالى مما حرم علينا أو من الدم المحرم، الكبد والطحال استثناها الله وبين لنا حلهما واستثناءهما مما حرم الله علينا من الدم المسفوح، والدم المحرم المسفوح. إذن ما هو الدم الحلال؟ إذا وجد دم آخر حلال، ما يعلق باللحم، ما يكون فوق اللحم ومع اللحم، ما يتجمع عند قطع اللحم وهكذا، هذا حلال لا شبهة في حله والحمد لله. إذن المحرم هو المسفوح. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير خاص للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها. لا وما أهل لغير الله تعيد يعني وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير خاص للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات، فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم، وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر، ومع هذا فمن اضطر وما أهل به لغير الله يعني ذبح لغير الله، ذبح لصنم أو لقبر أو لولي أو غير ذلك مما يذبح لغير الله تبارك وتعالى ويقدم لغير الله، وهذا المذبوح لغير الله سواء ذبح عند ذلك المكان المعظم من دون الله أو مع الله، القبر أو المشهد أو المكان أو الشجرة أو الصنم، أو ذبح في مكان آخر وهو لذلك بأن سماه لفلان أو للولي أو للصنم أو ذبحه ولم يذكر اسم الله عليه، ترك اسم الله ولهذا نهينا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فذبائح المشركين على قسمين، إن كانت ذبائح الكفار ما نقول المشركين، ذبائح الكفار على قسمين، ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى نأكل منها، وأطعمتهم نأكل منها، ذبائح المشركين الذين يعبدون الأصنام ويشركون مع الله غيره هؤلاء لا نأكل ذبائحهم. لماذا؟ لأن الغالب على ما ذبحوه إذا لم يكن كل ما ذبحوه لغير الله، فالغالب على ما ذبحوه أنه لما يعظمون ويعبدون من دون الله، ونحن منهيون عن أكل ما لم يكن لله وعن أكل ما لم يذبح لله. وما أهل به لغير الله، يعني ذبح ذكر اسم الله، يعني أهل ذكر اسم الله عند ذبحه، أهل لله، أهل به لله ذكر اسم الله عند ذبحه وذبح لله، سواء أراد الذابح أن يتقرب به إلى الله صدقة أضحية نسكا غير ذلك من ما يريده الإنسان، أو ذكر اسم الله عليه وذبحه ليأكله ويتمتع به ويتغذى به، كل هذا أهل به لله. لكن إذا كان مما أهل به لغير الله أن ذبح للولي باسم الولي الفلاني والعياذ بالله، أو القبر الفلاني أو لفلان أو كذا أو كذا، سواء رفع الصوت بالإهلال لله أو لغيره، فإن كان لله رفع الصوت وأهل بالصوت وتكلم الذابح وقال لله بسم الله الله أكبر هذا منك وإليك، أو ما قال هذه الكلمة وأخفاها في نفسه ونواها في نفسه، كل ذلك جائز إذا كان المذبوح لله. لكن إذا كان لغير الله فكذلك أيضا الحكم، جهر بما أراده له أو نوى ذلك في قلبه. فالمهم أن المذبوح يكون لله نأكل منه، إذا كان المذبوح لله نأكل منه، وإذا كان لغير الله يعني لما يعبد من دون الله، ما نقول لله يعني أنه لما يتقرب به إلى الله من ما أوجب يعني مما من الصدقة وما كان في هذا الباب، وإذا كان من المباحات للأكل ما نأكل منه، لا، فكل ما يذبح لله من الصدقات ومما يريد الإنسان أكله فهو لله. لكن الذي يذبح لغير الله ويراد به غير وجه الله فهذا الذي لا يجوز أن نأكل منه وهو محرم. لا. فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم أي جناح عليه. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه المحرمات، وذكرت محرمات أخرى كما بينت من قبل في مواضع من كتاب الله وفي سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إنسان في الحضر أو في السفر جاع وأصابته مجاعة شديدة، خاف أو خشي على نفسه من الموت، له أن يأكل من هذه المحرمات ومن كل ما حرم الله عليه تبارك وتعالى، لكن بشرطين، ما هما؟ ألا يكون فمن اضطر غير باغ لا يكون من الباغين. من هو الباغي؟ هو الذي يأكل يتجاوز الحلال ويترك الحلال ويتعداه إلى المحرم ويأكل من الحرام، أو لم يكن جائع، لم يضطره الجوع ولم تلجئه الحاجة إلى الأكل، هذا باغي. لكن من لم يكن بهذه المثابة، بأن كان جائعا ولا وليس لديه ما يسد به رمقه وما يدفع به هذا الجوع، جاز له أن يأكل من المحرمات. لكن أيضا يأتي الشرط الآخر، ولا يعتدي ولا يكون من المعتدين المتجاوزين للحد. ما هو الحد؟ الذي يسد الرمق ويرد هذا الجوع ويكف هذا الجوع ويحفظ للبدن حياته، لكن يجلس على المحرم ويتلذذ ويأكل حتى يشبع، هذا من المعتدين، من وقع في الحرام والعياذ بالله وأكل محرما، لأنه ما أحل له إلا بقدر الحاجة، والضرورة مبيحة هنا، لأن المحرم أبيح للضرورة لا أنه أبيح له على الإطلاق يمد السفرة ويجلس ويأكل كما يريد، لا. وهذه مسألة ولها قاعدة أصولية معروفة. نعم. وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. نعم. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة. أن يلقي. نعم. هنا فلا جناح عليه، يعني إذا أكل من المحرمات للقيدين أو للشرطين المذكورين فلا جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم عاد الأمر إلى ما كان عليه في الأصل إلى الحل، لكن بالقيود وبالشروط التي ذكرت. ولا يجوز له أن يقول لا هذا محرم لا أريد أن أكل منه، فيموت فيكون ممن ألقى بيده إلى التهلكة وتسبب في وفاته، فإثمه هنا أعظم ويكون عليه الإثم هنا ويأثم بهذا. بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده. نعم. أولا هذه إباحة، يعني إباحة المحرمات مؤقتة وقتية للحاجة، ومن أكل لهذه الحاجة بالقيود المبينة فلا إثم عليه ولا ذنب عليه ولا حرج، بل يجب عليه أن يأكل، لأن الأكل سيحفظ له حياته وهو مأمور بحفظ هذه الحياة، والحياة ليست ملك له، يقول هذه حياتي وأنا حر بنفسي، لا، لست حرا بنفسك، هذه حياة أعطاك الله إياها وأوجب عليك أن تحفظها، فلا تقتل نفسك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. فأنت تأكل من هذا المحرم بقدر الحاجة، وحتى يأتي أو تجد ما تكتفي به أو تغتني به عن هذا. ومن اضطر غير فلا إثم فلا إثم عليه. نعم. من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم بعدين. إيه نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه كما بينا، ونفي الإثم ونفي الجناح والحرج، كل هذه الأمور رافعة للذنب، أو لا ذنب عليه ولا إثم عليه ولا حرج، لأنه أكل، بل يكون الأمر في حقه والحالة هذه كمن أكل من الطيبات. ما أقول أنه طيب، لا، لكن أقول الأمر هنا، ما حتى ما يقول الإنسان والله أتنزه أترفع، لا، يكون الأمر والحالة هذه في حقه كمن أكل من الطيبات، لأنه ما أراد أن يأكل المحرمات أو يعتدي أو يبغي، وإنما أراد أن يحفظ الحياة التي منحها الله إياه، فهو أيضا مع أكله ممتثل لأمر الله وقائم بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة. نعم. وقال إن الله غفور رحيم. نعم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. غفور رحيم، غفور رحيم، رحيم بك يا أيها الإنسان، أحل لك الطيبات وبينها لك، وعندما وحرم عليك الخبائث وبينها لك، وعندما كنت محتاجا لهذه الأشياء الخبيثة المحرمة أباحها لك بقدر معروف، وهو رحيم بك، رفيق بك، لطيف بمن خلق. هذا الآكل من المحرمات قد يتجاوز الحد، يعني ما أقول يتجاوز، قد يكون منه تجاوز أو تلذذ أو إلى آخره، فلهذا أو فمن أجل هذا قال الله تبارك وتعالى غفور، وبين أنه غفور وختم الآية بهذه الصفة، يغفر له ويتجاوز عما يمكن أن يحصل منه ما دام بهذه المثابة وبهذه الصفة. وهذا أمر الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجعلنا من القائمين بأمره والممتثلين لأوامره والمنتهين عن نواهيه والقائمين عند حدوده والمنفذين لما ينفعنا في ديننا ودنيانا. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالعمل الصالح، وأن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعلنا من أوليائه وعباده الصالحين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. في سؤال هنا يقول: هل يجوز لزوجتي أن تحضر إلى المسجد الحرام وتجلس في المسعى وهي حائض لسماع القرآن والاستفادة من الخطبة والنظر إلى الكعبة المشرفة، لأننا سمعنا أن المسعى ليس من المسجد؟ ثانيا: إذا أردنا السفر لبلدنا كيف تطوف للوداع وهي حائض، علما بأن الإجازة انتهت، فهل عليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف إذا أمكن تمديد الإجازة؟ لا. هنا الأخ يسأل عن سؤالين، السؤال الأول أو السؤال الأول منهما زوجته، وهذا برضو دليل على حرص إخواني على الخير، ونسأل الله أن يزيدنا من هذا الحرص، وأن يرزقنا الحرص على الخير وعلى ما ينفع في العاجلة والآجلة، لكن الحرص له حدود. فيسأل أنها جاءها الحيض، وهذا لا حي في الدين، هذا مما يطرأ على بنات آدم، وجبلت عليه بنات آدم، فجاءها الحيض وهي تريد أن تنتفع وأن تستمع وأن تنظر إلى هذه الكعبة، وتريد أن تجلس في المسعى لهذا الغرض. سمعوا أن المسعى ليس من الحرم، أقول لو كان المسعى على ما كان عليه من قبل لم يدخل في الحرم أو يدخل في الحرم لكان ما ظنوا صحيحا وما قيل لهم صحيحا، لكن الآن هو مضاف إلى الحرم والزيادة أيضا بعده، فهو داخل في الحرم وما أدخل في الحرم فحكمه حكم الحرم، لا يجوز أن تجلس فيه وهي حائض. نعم، ما نستطيع أن نجعل المسألة يعني على إطلاقها وعلى عمومها، لو طافت امرأة، وهذه فائدة لم يسأل عنها لكن أريد أن ننبه عليها، لو طافت امرأة وتم طوافها وهي طاهر ثم جاءها الحيض بعد ذلك، لها أن تسعى، لها ما أقول يعني تسعى، لها أن تسعى إن شاءت، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا حفظت نفسها وسعت لا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن تجلس تأتي وتجلس في المسعى ظنا أنه من غير الحرم، ليس الأمر كذلك، هو من الحرم لأنه أضيف وأدخل، وكذلك ما بعده، وما أدخل في الحرم فهو من الحرم. جاء الوقت والآن بقي الوداع وهي لا تزال حائضا وعليها الحيض، والمدة انتهت والإجازة انتهت، ويريدون السفر، أقول إذا كان الأمر كذلك يجوز لهم أن تسافر، أو يجوز لها أن تسافر ويسقط عنها طواف الوداع ما دامت بهذه المثابة. نعم، لو استطاعوا أن يمكثوا ويتزودوا من الطاعة والخير وتطوف بعد أن تطهر فحسن، لكن إذا لم يستطيعوا يسقط عنها طواف الوداع. لا عمر أستاذ، هل تجوز عن الوالد إذا كان متوفي أو الوالد إذا كانت طيبة؟ نعم، الأخ يسأل عن العمرة، أقول العمرة والحج جائزان عن الوالد وعن الوالدة وعن جميع إخواني وإخوانك من المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إذا كان طبعا وكلك أو فوضك أو كذا أو كذا، لكن بشرط أن يكون المحجوج أو المعتمر عنه، أن يكون الأمر في هذه المسألة من بلده، من بلده لا من مكة. هنا أنا أريد أتي وأخذ بعمرة هنا لنفسي أو لأحد من الناس ثم أخذ عمرة أخرى لوالدتي أو لوالدتي، هذا لا ينبغي أولا، لأن العمرة عن الغير تكون من بلد المعتمر عنه. انتبه لهذه المسألة أيضا أخواني، لا ينتبهون لها. فالعمرة عن الغير والحج عن الغير لا بد أن يكون من بلد المحجوج عنه أو المعتمر عنه، هذه مسألة. المسألة الثانية أن العمرة من مكة، يعني الإنسان يخرج من مكة إلى التنعيم أو ما يقال له مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويأخذ عمرة عن نفسه أو عن غير نفسه، هذا الأمر ما أقول لا يجوز، لا ينبغي. عد ما أقول عن الغير، قلت الغير، بينت حكم الغير، سواء كان عن نفسه أو عن غيره لا ينبغي، لا أقول لا يجوز، ما أقول لا يجوز، لكن لا ينبغي. لماذا؟ لأنه أمر لم يشرع ولم يعمله لا رسول الهدى ولا أصحابه ولا من بعدهم، ما عمله واشتهر إلا عن أم المؤمنين عائشة، والأمر في ذلك معروف. إذن ما الذي ينبغي لنا أن نعمله ونحن هنا يعني وندعو لمن شئنا، لأنفسنا ولمن شئنا، الطواف بهذا البيت، فنكثر من هذا الطواف بهذا البيت ما استطعنا إلى هذا سبيلا وإلى الطواف سبيلا، وندعو لأنفسنا ولغيرنا، ولا نضيع أوقاتنا ونحن جئنا وركبنا يعني كلفنا أنفسنا العناء وأنفقنا ما أنفقنا، ونضيع أوقاتنا بالذهاب إلى التنعيم وبالمجيء من التنعيم، ونقول هذه عمرة لفلانة وهذه عمرة لفلان، ونسمع كلام الناس ونضيع أوقاتنا في هذا. لا، من جاء إلى هذه البقعة المباركة فعليه أن يتزود من الطاعة، وعليه أن يزداد من الطاعة ما استطاع إلى هذا سبيل. كيف يكون ذلك؟ بالطواف وبالصلاة وبقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك، ولا نضيع أوقاتنا. بارك الله في الجميع. نعم. اسمع يا شيخ سيدي. نعم. يعني اعتبرت عن والدتي لكن ما وكلت لي، يعني تطوع مني. يجوز. طيب ما في شيء. يجوز. نعم. يا شيخ، ما حكم الدجاج المستورد من الخارج؟ والله حلال إن شاء الله تعالى ما دام يستورد. طبعا المسألة مسألة إيش؟ من أين يأتينا؟ من بلادي النصارى وأهل الكتاب، أو من بلاد المشركين؟ إن كان من بلاد المشركين فلا نأكله، هذه قواعد معروفة، وإن كان من بلاد اليهود والنصارى نأكله. إذن بقي أمر آخر يقال في ذبحه وطريقة الذبح وكذا وكذا، يترك الأمر للظاهر ويحمل الأمر على الظاهر، وأنه ذبح على الطريقة المعروفة، ولا يكلف الإنسان نفسه البحث عن هذه المسألة، وإن تنزه عنه فحسن. يا شيخ، أنا شفت التبح، طريقة التبح في أوروبا. نعم، كان مش طريقة إسلامية والله، هذه كذا معدة في بعض الدول ترشد الناس اللي يقوموا بعملية التبح. هو كثر الكلام في هذه المسألة. نعم، حتى وجد هذا الأمر، ولهذا أنا قلت من تنزه عنه فحسن، وجد هذا الأمر وعرف أنهم يخنقون خنقا أو يرضون رؤوسها رضا، إلى غير ذلك. فعلى كل حال إذا أراد الإنسان أن يأكل فهي إن شاء الله حلال، ويحمل الأمر إذا لم يتأكد ولم يأتيه الدليل والبرهان بأن وجد الرأس مرضوضا أو وجد العلامة أنها مخنوقة أو شيء، يعني وجد شيئا يدل على هذا أو علم بخبر يقين أن المصنع الفلاني يفعل كذا. الكهرباء أحيانا، أي المهم على كل حال، حتى وإن كان كهرباء هم يذكرون اسم الله، أو يعني تكون يكون الكهرباء كالسكين ما في مشكلة، إلا إذا كان يخنق خنقا. لا إذا كان الكهرباء، الكهرباء ما تخرج. أنا أقول إذا لحظة عليه، إذا كان ينحر مكنات كهربائية ولها آلات حادة فهذه كالسكاكين، لكن إن كان صعق أو خنق أو رض رؤوس أو قطع رقبة هكذا بأجهزة، كل هذه الأشياء طبعا ما يجوز أمره. بالنسبة للطواف الممكن، نعم الطواف، نعم جوازي حدث. كيف يا أخي؟ طوف عن الوالدة والوالدة. يجوز يا أخي. لا الإنسان لو كلعته لا يدعو ما أدري والله ما انتبه. لا ما انتبه. الإنسان يا أخي يسعى الطواف للغير. أقول يجوز أن يطوف الإنسان ويدعو لمن شاء من الأحياء والأموات. يقول ثواب هذا الطواف وأجر هذا الطواف اجعله لي ولفلان أو لمن كذا وكذا وكذا إلى آخره. والدعاء المسلم لأخيه المسلم يكون دائما هو مستجاب دائما وأبدا، لا سيما إذا كان في ظهر الغيب. وقد قال النبي لعمر وهو النبي: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، وأنا أقول لإخواني كذلك. نعم. ويوم الشيخ والدي والدتي توفي، نعم رد على اللوم عمر أمين أو فيهم لمن شئت منهما أو أشركهما بالعمرة، لمن شئت منهما أو أشركهما في عمرة واحدة أو لمن شئت منهما، التقديم والتأخير لا يضر. يعني إن شئت يعني اجعلهم اجعل لهم عمرة واحدة أو قدم واحد على الآخر ما يضر هذا. ابني ويا يا أخي يعمل لقد ولا لقدته؟ ها؟ ابني معايا. أي يعمل لمن شاء، هو يعني هو سيعمل للاثنين أو أنا أعمل لأمي. أيوة. وأعمل لوالدي. أنا أقول يا أنت ما دمت تعمل تريد أن تعمل لأمك ولأبيك فقدم من شئت منهما، وإن أردت أن تقدم من هو أعظم حقا في الأم، هو يريد أن يعمل للجد والجدة كذلك، الجدة هي أم والأم أعظم. الرسول قال أمك أباك. أنا بسألك عن كده، وإن أشركتهما وإن قدمت الأب لا مانع من هذا، يعني ما في شيء. العمر المتوفى شيخ، العمر المتوفى يعني تجوز في أي وقت؟ في أي وقت. بس أنا قلت لكم يا إخواني، أنا أجبت الأخ وأجيبك الآن، أنا قلت لكم يا إخواني احرصوا على ما ينفع، يا إخواني احرصوا على ما ينفع، ولا تتركوا تكونون إمعة مقلدين للغير سامعين لكلام الغير. إن كنتم تريدون الخير والمنفع لكم ولمن تريدون أن تطوفوا عنه أو تعتمروا عنه فالطواف خير لكم إن كنتم يعني تريدون هذا، وإن كنتم لا تريدون إلا هذا فالعمرة لمن كان في مكة لابد أن يخرج إلى الحل، سواء كان في عرفات أو الجعرانة أو مسجد عائشة، ويحرم بعمرة، ويأتي ويأخذ عمرة عن من شاء، عن والدته عن والدته عن أخته عن أخيه عن زيد عن عمر عن نفسه عن من شاء، يشرك يجعلها لواحد يجعلها لمئات الناس، يجوز كل ذلك جائز والحمد لله. نعم على العمرة نعم لها نعم أحياء وأموات، أحياء وأموات يجوز إن شاء الله. نعم يا أخي، لكن الفريضة يا إخواني لا تسأل أسئلة عامة هكذا ولا نتنبه، لا، الحج والعمرة الواجبان على المسلم لا يقوم بهما الغير إلا إذا عجز من كلفه، بأن كان شيخا كبيرا أو كان مريضا لا يرجى برؤه وهو يريد أن يحج عنه ويعتمر عنه، كما قالت الخثعمية لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. العمرة لها طواف وداع، لكن جالس في بلدي يتنعم ويأتي ابنه يقول أنا أروح أحج عنك وأعتمر عنك، لا ما يجوز هذا. نعم العمرة لها طواف وداع ولا لا؟ نعم لها طواف وداع، القول الصحيح الراجح لها طواف وداع وواجب لا يجوز تركه للمتعمد. بالنسبة للأضحية طال عمرك، أنا سمعت أنه يقول مثلا ما تقول هذه أضحية عن أبوي أو هذه أضحية مثلا عن أمي، لا هو ما يقال عن، لا هو النهي ما يقال لفلان، ما يقال لفلان لأنها لله، حتى ما يقع الإنسان، وإن كان الأمر معروف إن شاء الله من نية المؤمن والمسلم، لكن حتى ما يقع ظاهرا في المحظور يعني، وإنما يقول اللهم إنها منك فتقبلها مني عن فلان، كما قال الرسول في دعائه وفي أضحيته، فتقبلها عن فلان، عن محمد وأمه وآل محمد، عن محمد وأمة محمد أو عن محمد ومن لم يضحي عن من أمة محمد، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول الإنسان منك وإليك فتقبلها مني عن فلان، عن مو لفلان. بعض الناس يقول هذه الأضحية لفلان، لا ليس لفلان، يرجع المشكلة على يعني أسأل العامة يعني، إن شاء الله إن كان إن شاء الله الأمر معروف يعني. ما أبو الشيخ هو قافل العمرة والمرجع النية، وإنما الأعمال بالنيات، المرجع النية، وين أخطأ الإنسان في اللفظ، وين أخطأ الإنسان في اللفظ لا يؤاخذ بهذا ما دام القلب مطمئن والنية معروفة. لا. جاء في العمرة وما أحرمش، يعني مثلا ما أحرمش في جدة وجاء هنا هذا في نفس اليوم جاء وراح عمل التنعيم وأحرم وجاء على طول. وهو من أهل جدة يعني؟ لا. من أين هو؟ غريب يعني، غريب. كيف يعني؟ يعني جاء من بعيد. جاء من بعيد ولم يدخل في الميقات. لا هذا تجاوز الميقات وترك، حتى لو كان من أهل جدة يحرم من أهل من جدة. المهم أنه تجاوز الميقات وبعدين هو جاي هنا للعمرة ولا لا؟ هو المكان الأول عمرة يعني. هو لما جاء المكة جاي للعمرة ولا لا؟ ناوي العمرة والشغل يعني الاثنين. هي مدام المهم ما خلي الشغل شيء ثاني، لكن ناوي العمرة ولا لا عندما جاء؟ ناوي العمرة. خلاص لابد أن يحرم من الميقات، فإن رجع إلى الميقات فبها ونعمت يعني لا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات وأحرم من التنعيم فعليه دم.